فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله لا إله إلا هو قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من شاهدين يا سلام يا سيد بالله ما شاء الله قال عيسى ابن مريم اللهم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنت علام الغيوب